الله مستوي يا الله مستوي يا الله ديال جو اسمعني اسمعني يطرب الالم وكذلك تصدق كورال المغرب وبالمناسبة لهذا الكورال نهنئه ونعيش معه هذه الأجواء الجميلة هذه النشوة الجميلة تنهنئه باكتمال 7 سنوات على ميلاده. استراحة ديال ربع ساعة ثم نعود لقوة الحفل الجميل.